بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف الإمام المجدد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. كان عمرو أو حمزة بن عمرو الأسلمي كثير السفر، لأنه من ذوي التجارة الذين يحتاجون إلى الأسفار المستمرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا يفعل إذا طرأ له سفر وقد يعني يكثر هذا السفر، فهل يصوم أو يفطر؟ فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصوم والفطر. وفي الحديث من الأحكام تخيير المسافر بين الصوم والإفطار، حرص الصحابة رضوان الله عليهم على فعل الخير، أنه مهما وجد من أحوال فإن المسافر ماذا؟ مخير بين الصوم والسفر، سواء وجدت ثمة مشقة أم لم توجد، لأن هذا حكم تشريعي عام، حتى ولو كان من الأشخاص الذين يعرفون بكثرة أسفارهم، ممن لا يضعون العصا عن عواتقهم لكثرة السفر، فهذا دليل على يسر هذه الشريعة الغرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. وهذا الحديث متفق عليه، وهو موافق للحديث السابق، فإن الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه بين أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب أحدا من الصنفين، سواء كان صائما أو مفطرا، مما يدل على جواز الأمرين على حد سواء، فالصائم فالمسافر مخير بين الصوم والفطر. وسيأتي الخلاف من ناحية الأفضلية في أحاديث أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. والمهم أن هذا الحديث نص في أن من صام فلا حرج عليه ولا يعاب عليه ولو لم تكن عليه مشقة، طالما أنه مسافر. وهل العلة المشقة أو السفر؟ ها؟ العلة السفر، والمشقة ما هي؟ حكمة. المشقة من الحكم التي تستخلص من هذا. وأما العلة في الصوم في الفطر هو مجرد ماذا؟ مجرد السفر، وهو سفر الإباحة، كما سيأتينا على الخلاف الذي في سفر المعصية، والصواب أنه لا يأخذ بهذه الرخص. نعم. قال رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. متفق عليه. وهذا الحديث يبين فيه هذا الصحابي الجليل أنهم في إحدى غزواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا اليوم يعني شديد الحرارة، حتى إن أحدهم لا يتقي الشمس بوضع يده فوق رأسه من شدة الحر، فأفطر كل الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وكان معروف بورعه وزهده وكثرة عبادته، وقد استشهد في معركة مؤتة رضي الله عنه وأرضاه. فكان يعني الجميع قد أفطروا بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق صائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، مما يدل على جلده وقوته رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا جواز الفطر في السفر، وأنه هو الأولى في حال وجود المشقة وفي حال وجود الحر الشديد، كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرار منه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه يعني ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من قوة وقدرة على العبادة، وكذا الصحابي الجليل الأنصاري عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. متفق عليه. وفي هذا الحديث الذي فيه بيان أن الأمر إذا وصل لحد المشقة فإنه ليس من البر الصوم فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا مع بعض أصحابه فرآهم قد اجتمعوا على رجل يضللونه، يضللون المكان الذي هو فيه من شدة ما يجد من يعني العطش والألم من جراء الحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة العظيمة وهذا الحديث العظيم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا وصل ولا سيما إذا وصل إلى حد ماذا؟ المشقة، فإنه يريد أن يبر نفسه وإذا به يقع في المخالفة، فليس من البر الذي يحرص عليه ويعني يتنافس فيه في مثل هذه الحال، وليس المقصود أنه ممنوع أو محرم، لكن ليس من البر الذي يستحق أن يتنافس فيه أو أن يحرص عليه، نظرا لأن البر قد يكون في خلافه وهو الفطر كما سيأتي في الحديث الذي بعده، وهو أن أهل البر هم الذين سقوا الركاب وسقوا إخوانهم وبنوا الخيام، فهذا هو البر، يعني ليس البر هو مجرد الصوم في السفر، فقد يكون البر في ماذا؟ في الفطر، قد يكون البر في الإفطار، والبر اسم جامع لكل خير، البر لفظة جامعة واسم جامع لكل خير، وهو إذا أطلق يرادف التقوى ويرادف الإسلام والإيمان، هذا إذا ذكر يعني وحده، أما إذا ذكر مقرونا مع التقوى ومع الإيمان فإنه يكون أخص من ذلك، يكون فوق، يكون يمثل أعلى درجات الإيمان وهي الإحسان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس البر في كل الأحوال في الصوم، وإنما قد يكون البر في ماذا؟ في الفطر، قد يكون البر في الفطر كما سيوضحه أو توضحه الأحاديث التي بعده. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. متفق عليه. في هذا الحديث دلالة واضحة على أن البر كما بينا قد يكون في الفطر، وليس في الصوم، وهذا موضح لحديث ليس من البر الصيام في السفر، فإن البر أحيانا يكون في الفطر. ففي هذه الواقعة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، وهم في يوم حر شديد، حتى إن البعض يتظلل بكسائه والبعض يتظلل بيده، يتقي الشمس بحرارة الشمس ماذا؟ بيده. فسقط الصوام، يعني وقعوا على الأرض من شدة ماذا؟ من شدة الإعياء والتعب والعطش والحر وما يجدون. فتسابق المفطرون، فمنهم من يبني الخيام، ومنهم من يسقي الركاب، ومنهم من يبسط البسط، ومنهم من يخدم إخوانه بأي شكل من أشكال الخدمات التي يحتاجون إليها. فهنا بشر النبي صلى الله عليه وسلم المفطرين بالأجر في مثل هذه الحال. وفي الحديث دلالة على أن البر قد يكون في الفطر كما تقدم في الحديث السابق، وأنه أحيانا يترجح الفطر، وهو مرجح لقول من قال إنه ينظر إلى الحال، فإن كان هناك مشقة فالفطر أفضل، وإن لم تكن ثمة مشقة فالفطر فالصوم أفضل، وإن تساوى الأمران استوى الحكمان، فلا يعنف على الصائم ولا على المفطر. وفيه بيان أن الرخصة مناط للأجر أيضا، وأن فعل الرخص يثاب عليه المؤمن إذا قصد به وجه الله واتبع السنة في فعل الرخص التي دل الدليل على الترخيص فيها دون تكلف، وليست الرخص المتكلفة ويتتبع الأسفل من الأقوال ولو كان على خلاف الدليل الشرعي كما يفعله بعض الجهلة أو بعض الناس في الذين قننوا الفقه، فيتتبعون الرخص فيأخذون بأية رخصة في أي مذهب ويأخذون بها ويدعون الناس إليها أو يلزمونهم أيضا بها. فلذلك فإن الذي ينبغي للمسلم أن يأخذ برخصة الله التي دل عليها الدليل، كما تقدم لنا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن كما يكره أن تؤتى معاصيه. ف يعني فعل الرخص قد يتعين أحيانا إذا وصل الأمر إلى حد الهلاك، وأن الإنسان إما أن يتناول مثلا، إما أن يفطر، وإما أن يعرض نفسه للموت والهلاك، هنا يصبح الفطر ماذا؟ ليس مجرد رخصة، وإنما يصبح ماذا؟ واجبا. وأنا أعرف بعض كبار السن الذين يشددون على أنفسهم ولو كانوا غير قادرين على الصوم، فيقنعون برخصة الله التي أعطاهم ويطعموا عنهم، يعني أناس مقعدون بالفعل، والصوم يضاعف عليهم الحال، وربما كان عندهم شيء من الفشل الكلوي ونحو ذلك، فيتطلب أن يشربوا كثيرا من السوائل والمياه. فينبغي أن يأخذوا برخصة الله تبارك وتعالى التي رخص لهم، وإن في اتيانها أجر عظيم للمؤمن عند ربه سبحانه وتعالى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما طيب أستطيع. هذا يتعلق بالقضاء، لعلنا نرجئه إلى درس الغد. هناك مسائل مختلف فيها في لها علاقة بهذه الأحاديث. المسألة الأولى، ذهب الظاهرية وهي رواية عند أبي هريرة أو رأي منسوب إلى أبي هريرة وابن عمر والزهري وعبد الرحمن بن عوف، أن الفطر واجب، وأن الصوم لو وقع فإنه غير مقبول، وغير تام ولا قيمة له، بل لا بد من القضاء، وإن الصوم على هذا المذهب يعد عبثا. ويعني هؤلاء الناس استدلوا بما يظنون أنه ظاهر الآية، فعدة من أيام أخر، فقالوا الظاهرية إنه لا يجزئ عن صوم الفطر في السفر إلا عدة من أيام أخر، وإن ذلك لا يكفي، لو صام لا يكفي ذلك الصوم، إذ أنه خالف ظاهر الآية على حد ما قالوا. واستدلوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يوم أن تردد الناس في الصوم فرفع القدح وأراهم أنه مفطر وأفطر الناس أجمعين، وقالوا إن هذا ناسخ للتخيير، ناسخ لأحاديث الإيش التخيير، وهذا محل نظر، وإنما هذا محمول على ما إذا كان المسلمون في حال يضطرون أو يحتاجون معها إلى الإفطار ليستعينوا به على ما هم فيه في حال الجهاد وفي حال الحرب مع الأعداء، فإنهم يحتاجون إلى التقوي على هذه الطاعة بماذا؟ بالفطر. ويعني الإنسان إذا ملأ بطنه قد يعني يثقل وقد يكسل، لكن عفوا إذا صام، وحتى إذا ملأ بطنه فوقل، لكن المقصود أنه إذا صام يضعف ويحتاج إلى شيء يقيم صلبه ليستعين به على مجاهدة العدو. فهذه أدلة هؤلاء. وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومنهم ومعهم الأئمة الأربعة إلى التخيير بين الصوم وبين الفطر عملا بهذه الأحاديث المتقدمة، وفسروا الآية بما فسره بها المتقدمون من أهل التفسير كابن جرير وابن كثير وغيرهما، من أن معنى قوله فعدة من أيام أخرى نسمى كلام مقدر والتقدير، فأفطر فعدة من أيام أخرى، أما إذا لم يفطر فلا يحتاج إلى عدة من أيام أخرى، فكان في الكلام تقديرا وهو فأفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، التقدير فأفطر، وهذا مفهوم من السياق وليس مجازا، واللغة العربية ليس فيها مجاز، وإنما هذه أساليب عربية واضحة، يعني أنت الآن لو قلت زارني أسد لا يفهم أحد، لا يتفهم العرب أن هذه أمر يحتاج إلى قرينة وعلاقة وإلى آخره، وإنما يفهم مباشرة أن الزائر من هو؟ الإنسان الشجاع، يعني مفهوم ابتداء، ولا سيما أن المجاز قد أصبح مطية لمن؟ للمؤولة من المعتزلة والأشعرية ومن نهج منهجهم. ولذلك هناك كتاب للشيخ ابن تيمية نقض المجاز، كتاب عظيم، وهناك كتاب مختصر لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، ما عنوانه يا طلبة العلم؟ أحسنت، منع جواز المجاز، منع جواز المجاز، هنا. فإذا ارجع إلى هذه الكتب ففيها فائدة عظيمة، والتقدير واضح من الآيات، يعني مثل بيقول الله سبحانه وتعالى فأرسلون، كل واحد يفهم في قصة يوسف عليه السلام، فأرسلوا إليه فذهب ذلك الرسول وقال له، إلى أن دخل في الحوار الثاني، وهذا يفهم ابتداء من الآية ولا يحتاج إلى طول إيش؟ إلى طول تأمل ولا تدبر. فإذا يعني المقصود أن هذا التقدير واضح من خلال الآية. واستدل الجمهور بهذه الأحاديث المتقدمة، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وذهب المفطرون اليوم بالأجر، وهناك من هم صوام، واستمرار النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح على الصوم، وقصة وتخييره لمن؟ لحمزة ابن عبد الأسلمي، كل هذه أدلة واضحة على على أن المسلم مخير بين أن يفطر وبين أن يصوم. طيب، هؤلاء الذين أجازوا التخيير اختلفوا في الأفضل، هل هو الصوم أم الفطر؟ فقال قوم الأفضل الصوم، وقال قوم الأفضل الفطر، وذهب آخرون ولعله الأرجح إلى أنه مخير، لكن إن كانت المشقة ظاهرة فالفطر أفضل، وإن كانت عدم المشقة راجحة وإن كان عدم المشقة راجحا فالإيش؟ فالفطر فالصوم أفضل، فالصوم أفضل، ولعل هذا هو أعدل الأقوال مع عدم الإنكار على من صام أو أفطر. واختلف القائلون بالفطر بأنه مخير أيضا في مسألة، وهي هل لذلك زمن أو مسافة معينة؟ وأرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة كما تقدم في الصلاة، كما فصل في مسألة الصلاة، أن كل ما يطلق عليه اسم السفر عرفا هو الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه من الصائم، هو الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه ماذا؟ الصائم. نعم، خلاص نقف عند هذا الحد، وإلى درس الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.